وأما المستثنى منه طيب ليش يجدي وأما المستثنى منه وأما وذلك الافتقار المجير والمير لا متعلق وذلك المتعلق هو المستثنى وأما المستثنى منه فعلى الأول مذكور وهو النكرة المنفية وعلى الثاني محذوف وهو بوجه من الوجوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم ذكرنا ونسينا وعلمنا ما ينهانا ورسلنا علمنا وانفعنا يا أرحم الراحمين قال عليه السلام هو قدرها لا صلاة إلا صلاة بوضوء أو لا صلاة إلا باقترانها بوضوء أو أما المستثنى منه أين هو المستثنى منه فعل الأول مذكور وهو النكرة ما فيها لأنه قال لا صلاة إلا صلاة صلاة مستثنى من صلاة الأولى صلاة في المثال الأول لأنه قدر لا صلاة إلا صلاة بوضوء أو لا صلاة إلا اقترانها بوضوء فإذا قلنا لا صلاة إلا صلاة بوضوء فالمستثنى منه مذكور وهو الصلاة الأولى وأما المستثنى منه فعلى الأول مذكور وهو النكرة المنفية وعلى الثاني محذوف وهو بوجه من الوجوه والاستثناء مفرق ها؟ المستثنى منه مذكور وين المستثنى منه؟ لا ما هو المستثنى منه لا صلاة إلا باقترانها يعني كأنه قال لا صلاة في حالة من الأحوال إلا في هذه الحالة لأن نقول إحنا ما جاء زيد إلا راكبا أصلا ما جاء زيد في حالة من الأحوال إلا في حالة الركوب الفرق بينها إن باقترانها ما هو مستثنى من الصلاة الاقتران إلا صلاة هي مستثنى من الصلاة الصلاة صلاة خرجت من عموم الصلاة من عموم لا صلاة لكن باقترانها بوضوء ما خرج من عموم الصلاة لا صلاة بل خرج من عموم الأحوال ولا من عموم الله وش ما بدك تقدر إيه لا صلاة في حالة من الأحوال إلا في هذه الحالة وهو بيترانها بوضوء إلا صلاة أنا أتقدر لك وهي موجودة ما هي منها ما هي من جنسها حين تقول ما جاء زيد إلا راكبا ولا ما جاء رجل إلا راكبا كيف ما تقدر هنا من عموم الأحوال ما جاء رجل في حال من الأحوال إلا في حال كذا عموم الأحوال تستغنيها منه فهنا باقترانها بوضوع مثلا يعم عموم الأحوال ولا لا يا سواء لأن باجي كل ما جاء لك جار مجرور ولا حال ولا أصفاه ولا كذا بعد الاستثناء قدر كذا كذلك الجمل إذا جاء قدية جملة بعد الاستثناء يجي لك صلاة يجي لك كذا قدرها كذا يعني ما هي من الأول ها؟ من الأول أنا سافت استثنية من زيد ولا من الرجل ولا من ذا ولا أي المقصود ما جاء زيد في حالة من الأحوال وعلى الثاني محذوف وهو بوجه من الوجوه والاستثناء مفرغ سؤال أين المستثنى منه محذوف والاستثناء مفرغ وحينئذ لا نسلم أن قولنا إلا صلاة بوضوء يقتضي صحة كل صلاة موصفة بالوضوء بل لا يقتضي إلا صحة صلاة بوضوء في الجملة وكذا في الثاني لا يقتضي إلا ثبوت الصلاة عند الاقتران بالوضوء في الجملة سواء ما بلا لا يأخذ تقدير إما أن يكون لا صلاة إلا صلاة بوضوء ولا صلاة إلا بإقترانها بوضوء وعلى أكثر التقديرين كلها ما بلا لا صلاة في الجملة إلا هذه الصلاة لكن جملة ما هو تفصيلا ما إذا فصلنا يعني ما إذا فصلناها ما هو سابر إلا بوضوء باستقبال قبلة وبنية وبطهارة بدن وكذا وكذا وكذا ما إذا فصلنا لا صلاة لا بوضوء لأن كأنه ما اعتبر باقي الشيء لا هو إذا بشيء أهم حاجة المهم تذكره سهل وذلك عند استجماع الشرائط وما يقال من ها؟ آخذ أهلا الحين ما يجي لك بشيء، الحين ما يجي لك شيء. هذا ما بس إذا جاءت جميع الشراط في الجزاء. يمكن الحين يقول لك كريه ما بلا صلاة إلا صلاة بوضوء. فالمراد كريه. مع الشراط. إي. وذاك عن سنة كريه. وما يقال من أن إذا قلنا بصحة الصلاة الموصوفة بالوضوء لزم عموم الحكم. في كل صلاة كذلك لعموم النسبة الموصوفة بصفة. إذ لا يجالس إلا رجلا عالما. ولدلالة الكلام على أن علة الصحة هي الوصف المذكور. ضعيف. العموم يعني ما فسر لك العموم في كل صلاة قبل جاءك بالعموم اي قال وما يقال ايوه لا تحسبها قال وما يقال من ان اذا قلنا بصحة الصلاة الموصلة في الوضوء لزم عموم الحكم اي في كل صلاة كذلك لعموم النكرة الموصوفة بصفة فإنها ضروري قال ذا بناء على ان النكرة الموصوفة بصفة عموم مثل لا أجالس إلا رجلاً عالماً. الصه ما تصيرها عموم. إذا عم يعني أيوة ما هو سابر. هو ذا قال لكم وما يقال من أن إذا قلنا بصحة الصلاة الموصقة بالوضوء الموصقة بهذا يعني الموصوفة بهذه الصفة. إحنا قلنا عمومها لا يقص صه. وما يقال من أن إذا قلنا بصحة الصلاة الموصقة بالوضوء لزم عموم الحكم في كل صلاة كذلك بقلاش قال لعموم النكرة الموصوفة بصفة يشتي قال لجلها قال لعموم النكرة الموصوفة بصفة هم قالوا كذا لا عمد مشبه أي كل صلاة موصقة بوضوء صحيحة لا ها؟ ايه سوا ما بلا انا قصدي انه هو ركز هنا على ان العجالة مصح مثل ما جاءنا هناك واحنا قلنا ان الحكم المعلل بعلة هل يعم ولا ما يعم ناس قالوا انه يعم بعمومها ناس قالوا انه بلا يعم بالقياس المحلاتي احنا ذا قال لك يعم أيوة معناه كل وضوء ملصق كل صلاة ملصقة في وضوء صحيحة ما لا أخت لا ما هو سهل إذا قلنا كذا إن الصلاة إذا أديها في وضوء إذا قلنا كذا معنى إن إذا قبه وضوء حضرت الصحة بده يحصل يصلي كذا بدك تصلي كذا بدك تطهر لا الصح الصح ما هو غلط على هذا البناء ايوه يعني الكلام الاول ايوه لو ما سبر ولا زنا يعني الكلام الاول ايوه الحنفية قالوا انه بيلزم الصلاة بوجود الوضوء اذا هي من من من النفي اثبات فيلزم انها توجد تثبت من النفي اثبات تثبت الصلاة وجود الوضوء إذا وجد الوضوء وجد الصلاة لا هذا ثاني اعتراضات ثاني لا هذا الحين أهم شيء يعللوا على وجود تعليل الوصف هذا هو ذي عم بها العم بالوصف قال وما يقال منها يا سوى مثل لا أجالس إلا رجلا عالما ولدلالة الكلام على أن علة الصحة هي الوصف المذكور فضعيف قال وما يقال من كذا فضعيف لأن الأول ممنوع فإن القول به مما قدح فيه كثير من علماء الحنفية يعني أن النكرة الموصوفة تعم يعني أن النكرة الموصوفة تعم قدحوا فيها الحنفية فكيف هم بيستدلوا بذا مع أنهم يقدحوا فيه هم معنى بعيد أنهم يستدلوا بذا الدليل يقولون انها عمت الى الصلاة مع انهم يقدحوا في النكرة الموصوفة في عمومها إيه؟ ممنوع فإن القول بهم ما قدح فيه كثير من علماء الحنفية فضلا عن القائلين بأن الاستدلال من النفي إثبات وبالعكس ما يقدر ولا نزاع لأحد في أن من حلف لا أكرم أن رجلا عالما أنه يبر ها؟ يبر يبر بإكرام رجل واحد سواء وأما من حلف لا أجالس اعتراض عليه وأما من حلف لا أجالس إلا رجلا عالما فإنه لا يحنث. لا بلا هو اعتراض على ذي، قال لا نزاع لأحد في أن من حلف لا أكرمن رجلا عالما، إنه باي بر بأي واحد، تمام؟ أو أما من حلف لا أجالس إلا رجلا عالما فإنه لا يحنث بمجالسة عالمين، فإنما لا يحنث، فإنه لا يحنث بمجالسة عالم، لأن الوصف قرينة. هم أبلا قد اعترضوا عليه ويقولوا أما من حلف لا أجالس إلا رجلا عالما، وقم جالس اثنين، فإن تقول والله لا أجالس إلا رجلا عالما وجالس أنت اثنين، المفروض على هذا الكلام انه يحنث. ايوه، لانك قلت والله لا اجالس الا رجلا عالما، قم انت جالس اثنين فيقول انك تحنث. ايوه، المفروض انه يحنث اذا جالس اثنين، لان حلف ما جالس الا رجل واحد. يا سوا قالوا ايش هذا؟ لا استدراك، استدراك على الكلام الاول. قال ولا نزاع لأحد في أن من حلف لا أكرمن رجلا عالما أنه يبر بإكرام رجل واحد. وأما من حلف، هذا استدراك عليه، إذا حلف أنه والله لا يجالس إلا رجلا واحدا، فالمفروض أنك إذا جالس رجلا أنك تحنث. وأما من حلف لا يجالس إلا رجلا عالما، فعلى الكلام الأول المفروض إذا جالس اثنين أنه يحنث. ايه في الاول الحين قال والله ولا نزاع على احد في ان من حلف اكرم ان رجلا عالما انه يبرأ بإكرام واحد. ايوه هو بيجيب لا احد من جالس عالمين او اكثر، لان الوصف قرينه على ان المستثنى هو النوع على الفرد، يعني كان قال والله لا اجالس الا عالما، ما هو الا رجلين. ايوه هو جالنا، قال قد يراد به الجنس وقد يراد به النوع، او مدري ابي يتقدم لنا ما تتبرجين للرجال في هند، يا هند لا تبرجين للرجال. هو قد يقصد مثلا الحين حسن الثياب، قصدك حسن الثوب ما قصدك الثياب، وقد يجوب الجنس العموم وارادوا به الجنس، وقد يجوب الجمع ويريدوا به الجمع، قد يريدوا به الجنس وقد يريدوا به الجمعيه، الجمع قد يريد بها الجمعية وقد يريد بها الجنسية. إذا قال حسن الثياب ما أراد بالثياب الجمع، بل يشتي حسن الثوب الجنس، تمام، ما يشتي الجمع. فهنا قد يريد به هنا النوع، أنت تقول والله لا أجالس إلا رجلا عالما، أنت قصدك أنك ما تجالس إلا، لا ما هو جنس الرجل إلا العلم، هذا النوع من الرجال الذي هو عالم، سواء كثير ولا واحد. أما إذا أرسلت الجنس وقلت أنت والله لا أجالس إلا رجلا، وأرسلت الجنس ما أرسلت النوع، رجلا عالما تحنث إذا جالس إلا لكمزة، حين يقول والله لا أجالس إلا رجلا عالما وقمت أنت جالس اثنين حنثت، ها وقال هن لا أحنث، قال هن لا أحنث. ليش؟ قال لأن ما أرادوا الرجل الرجل، بل أراد الرجل يعني نوع الرجل العالم، كأنه قال والله لا أجالس إلا هذا النوع من الرجال. كأنه قال والله لا أجالس إلا هذا النوع من الرجال وهو العالم، سواء جمع كثير واحد اثنين ثلاثة كيف ما، كأنه قال والله لا أجالس إلا هذا النوع من الرجال، النوع من الرجال منه العالم. نفسه إذا أرسلت هذا الكلام النوع ثابت، وإذا أرسلت ضيف كلم واحد إيه بالنية هنا غير أنها تجرى. لا هذا بتحنث، حين تقول والله وأما من حلف والله لا أجالس إلا رجلا عالما وجالس أنت اثنين فأحنث، إذا أرسلت به الجنس. لا إذا أردت بها النوع كأنك وانت والله لا أجالس إلا هذا النوع من الرجال، إذن لا تشي هذا النوع من الرجال سواء عشرة ولا عشرين ولا واحد ولا، يعني العالم ما تحنث إذا جالس في الرجال. إيه وإذا أردت بها الجنس بس مثلا لا أعود معنا سواء مثلا واحد ثم بأنه بايع عموم التثنية. استدراك استدراك استدراك زيها الثاني هو استدراك لأنه قاله لا نزاع لأحدين في هذا لأنه قالوا ليش ماذا فيه نزاع ليش ماذا يهبى يبر إذا خالف آية جاوب عليه قال هم ربه النوع ما أراد به البيت أياته لأن الوصف قرينة على أن المستثنى هو النوع على الفرد على أن القائلين بعموم النكرة المنصوبة لا تقول فإنما لا يحنث قل فإنه لا يحنث بمجاز عارمين فإنه هنا في الأصل فإنه لا يحنث بمجالسة عارمين على أن القائلين بعموم النكرة الموصوفة لا يشترطون في العموم الاستغراق إذا عندهم النكرة الموصوفة ما عندهم ضروري من الاستغراق بس كيف ما قال هم عندهم ما بيشي عموم لو قالوا تعم النكرة أكرم رجلا عالي فعندما بشيء العموم ذاك هو استغراق جميع الأفراد والثاني يختص بما كل الناس يشترطوا في العموم الاستغراق هذا ما بالذي قالوا أن النكرة الموصوفة تعم ما قصدهم بها العموم مثل ذاك العموم هذه الكريمة هذه والاستغراق جميع الأفراد لا خلاص عندك الجواب الأول ذا جواب ثاني على أن هذا أيوة الثاني يختص بما إذا كان الوصف صالح للاستقلال بالعلية الثاني يقول هنا مدري إيش قال فيه على أن الصحة هي الوصف على أن علة الصحة هي الوصف المنصوص والثاني يختص بما إذا كان الوصف صالحا للاستقلال بالعلية ولم يعارضه قاطع قصته ذيها ما هي مثلها قوله على أن العلة لأنه قال وما يقال قال وما يقال من أن إذا قلنا بصحة الصلاة أمسك بالوضوء لزم عموم الحكم لزم هذا لزم عموم الحكم في كل صلاة ولدلالة الكلام على أن علة الصحة ها قالوا معهم هنا الإجماع على أن حلا فلا إلى آخره هي توقع تستدل إلا ينظر فعل القاطع هو قيام الدليل على اعتبار غير الوضوء من الشروط إلا هنا قال استفهام ولا نزاع لأحد ولا نزاع لأحد بأن من حلا فلا أكرم لا كلام الحسين بن القاسم قال ولا نزاع لأحد في أن من حلف لا أكرم أن رجلا عالما أنه يبرأ بإكرام رجل واحد هذا هو وشي يعني الفارق بينهم قال أنك أردت انتبه النوع ما أردت انتبه الأولين متفقين على أنه يحنث وهذا لا يحنث قطعة ضروري نرجع نجمع بين الكلام. قال لا قال لا خلاف ولا نزاع لأحد. إذا ما فيه نزاع لأحد إنه فالأول يبر والثاني إنه لا، إحنا معنا قطعة أنه ضروري إن إحنا نكبر بينه. فقال هنا أراد بالثاني النوع. بين الفرق ذاك ولا بين أي فرق؟ الأول فيه الأول ما فيه حق والثاني فيه حق. وين؟ الثاني لو قالت إلا رجلاً عالم. إلا رجل عالم. المفروض انه يحنث اذا جالس رجلين. ما المفروض انه يحنث على الكلام الاول؟ ما المفروض انه يحنث؟ اذا جالس اثنين المفروض انه يحنث. مع انه لا يحنث عند احد. فقال المراد به النوع. وقد استدل للحنفية في قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنه لو اقتضى الإثبات لزم أن لو قلناها بمعنى أن الله يكلف الوجه، بمعنى أن الله يكلف الوجه، فإنه لو اقتضى الإثبات لزم أن يكلف كل نفس أن يكلف الله أن يكلف كل نفس بجميع وسعها، لأن وسعا جنس مضاف وكان عاما، فيصير التقدير لا يكلف الله نفسا بشيء إلا بكل ما تسعه، فإنها مكلفة. بمعنى أنك مكلف بكل ما تسعه. احنا ما نقول كذا، احنا ما نقول المعنى كذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الله يكلف جميع الوسع. وإن ما جانا بلا أدلة يعني ما يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا احنا ما نستدل بجميع وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا ما بله شوي اعتراض علينا. احنا عندنا انه من النفي اثبات، وقوله لا يكلف الله نفسا ما لا نفي، فيكون قوله الا وسعها اثبات، يعني انها اثبت الوسع، بمعنى ان الله يكلف الوسع. احنا نقول ايوه ان الله يكلف الوسع، المعنى ذا الايه ذا خليك بالواقع، الواقع شيء ثاني، اللفظ احنا الحين باعتبار الالفاظ، الواقع شيء ثاني الشيء. لا هو احنا نقول كذا، احنا بنقول لا معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا بمعنى انه يكلفها جميع وسعها، لانه قال وسعها، وسع مضاف الى لها في عم جميع الوسع. فرجع بعد الثاني مش الواضح في الخارج ان الله ما كلف، لا الله ما كلف جميع الوسع، بل كلف اقل من الوسع بمدري كم على كم. مش ما في وسعك انك تصلي 50 صلاة، لا الوسع ما بوسعك انك الحين تصلي صلاة. هل الله كلفنا؟ لا، اذا هو وسع دون الوسع مرات. اي امر لان الوسع دون هو وسعك، ما وسعك انك الحين تصلي ركعتين الحين يوجب يا خبير ان الطاقه اديت بنت منان، ما خلفك طاقتك ولا لا ما انا مكلف بالطاقة ولا قليل. هيا خلاص لا وسع، فإنه لو اقتضى الإثبات لازم أن يكلف كل إنسان بجميع إذا لا نتكلم شيء إلا بكل ما تسع، فإنها مكلفة وليس كذلك. لا بهدا ولا ما كلف الله لنا طاقتنا ولا وسعنا، يعني بجهب الكثرة هي يعني هذا كل الطاقة حين ملان، وقتك كله ملان، وقتك كله مثلا الحين كلفنا بترك المعاصي طاقتنا، لأن احنا مثلا بترك المعاصي هي طاقتنا وهي وسعنا الله، لأن كل ما كلفنا بالترك احنا مطيقين له بالناحية للترك، كل ما كلفنا بالترك احنا مطيقين له. على الطاقة نعم عفوا والسعي والوسع هو الفضاوة كلها من الفتعة لما ألفت يعني بدلوها في ثلاثية تكالي التروك التروك هي الكل لأن مقدور أن نحن نتركها كل ده المحرمات هي متروكها لنا الأفعال لا تمام غير بإمكانك أنك تتركها لا تفعل غيرها ممكن ممكن أنك تفعل تفعل زيادة أمور مع ها مع أنها طاقة لنا وهي في وسعنا هي في طاقتنا وهي في وسعنا تمام ها الترك الترك باستطاعتك تترك الكل ما هو لو خلفك بها الترك عادي طبيعي لكن الطاقة بيجو فيها مشقة عسلها إلى أبعد الحدود ويكلفك بها والطاقة فالله قال ما كلفك لا طاقتك ولا وسعك طاقتك نهايتك لا ولا وسعك الحين ما بوسعك انك تصلي تمام معناه دلة ثانية وبيجي لك بعد دلة ثانية خرجها اقل من وسعنا بمئة مرة وايش ما يدي الحين هب سنة الظهر من ترفع سنة الظهر وسنة المغرب ها ما كلفك تمام مبلغ الطين لو كلفك الحين بالصعد مصلي ركعتين اربع ركعات اذا ما هي مع انها في وسعك اذا ما كلفك وسعك ولا طاقتك طاقتك اللي هو ملان مثلا الحين الايمان الايمان هو انت مكلف به طاقتك الايمان ملان ملان وقتك كله ايمان واجب هذا اذا هو ملان هو ملان وقتك هو طاقتك هو طاقة وهو غير يداوش يداوش لا اقول كلفك الي تسع الي تستطيع فهي طاقة لو قلت كلفك وسعك وش هي وش هي الطاقة والوسع هنا اقول كلفك وسعك الي تستطيع لك ايوه ما يعني كانه في الكثره هي سوا اقول هذا كلفك وسعك يعني ملان من الحين اقول كلفك طاقتك تعريف جديد ما بدرسه آه بسم الله يلا ها الوسع بقى اقول كلفك وسعك بدون نهايه النهايه هي النهاية أي فيها مثلا أقول حين أقول كلفك طاقتك للحين كلفنا أقل من طاقتنا وأقل من وسعنا أقل الويش ما بل أن الطاقة هي من الحين تقول ملان حين تقول ملان والوسع لا أقول أي لا أقول انتهاء الوسع هو الطاقة انتهاء الوسع هو الطاقة والوسع يبتدع من ركعة هي داخله داخله يا اخي الطاقه هي ملان مثلا الحين الايمان هم كلف طاقته ملان وقتك جميعا الحين انا بقول لك لا ما هو تفكير لا مثلا الحين هو قلت لكم مثلا الحين هذا باعتبار النهاية هي سواء هذا بقول طاقتك ولا هذا وسع ها غيرها بقول ده وسع ده وسع ده وسع ده وسع ده وسع ما بقول له ده وسع لكن ما بدنا ده وسع ما هو من وسعك لا من وسعي هذا يا سوى وليس بشيء وليس وشو لا ولا كذي والله خلفك طاقتك يعني بعض الأشياء أنت الإيمان أنت مكلف هذه هو إيمان بالله وملائكته كل الوقت لا يجوز أن تغفل عنه ولا لحظة واحدة إلا تياك حتى النوم والذي هو ولا لا يجوز لك انك تخرج عنه ولا لا؟ مثلا دي الاعتقادات الله انت مكلف على طول ترك المعاصي في كل وقت على الصلاة؟ لا لا وقت الظهر ليه ما صلي ذا الحين؟ ليه ما صلي ذا الحين وذا وذا وذا وفي جميع ال... إذا ما هي ما كلفك شيء وسعك هيا هذا وها وليس بشيء لأن العموم منتف بالإجماع هذه احنا وليس يعني هذا هو التدلل الحنفية إلزام فقط كل ما هم يقولون الكلام ما بلا إلزام لنا هم بلاش يلزمونا يعني من استدل بهذا هو إلزام لنا ولا ما هم يقولوا به ما هم يقولوا أنه من النفي إثبات بلا صالة ما بلاش إلزام على قولكم أنه من النفي إثبات فيلزمكم أن الله يكلف جميع الوسع قلنا هذا قال الإمام وليس بشيء لأن العموم منتف بالإجماع أن الله مجمعين على أن الله ما كلف جميع الوسع وأصل الإثبات باقي في الباقي وأصل الإثبات عاد النفي عاد الاستثناء من النفي إثبات وهو إثبات الباقي اللي احنا مخلفين الباقي ايوه هو اصل الاثبات باقي في الباقي عدم مثبت وش هو اصل الاثبات؟ الاثبات اصل الاثبات الاثبات باقي في الباقي اذا مثلا قد خرج التكاليف هذه هي الاكثر مثلا الحين خرج دوليه وخلى دوليه اذا عاده من النفي اثبات لدوليه الباقي التكاليف الباقي خرج الوسع هذه ما كلفها وعلم أن المشهور من كلام غير الحنفية أن الاستثناء من الإثبات نفي متفق عليه وإنما الخلاف في العكس والمذكور في كتب الحنفية أنه ليس من إثبات نفي ولا من نفي إثبات وإنما هو تكلم بالباقي هذا كلام الحنفية قال وإنما هو تكلم بالباقي بعد الاستثناء ومعناه أنه أخرج الاستثناء وحكم على الباقي الذي قلنا هناك أنه خارج بالإرادة ومتلوين ما بشيء استوى حين تقول 10 لا 3 ما بشيء 3 أنا ما حكمت إلا على 7 كلام الأول أيوه الشون ما بشيء زين حين تقول جاء القوم أنت حكمت على غير زين أياته ومعناه أنه أخرج الاستثناء وحكم على الباقي أخرج الاستثناء يعني المستثنى هذه هو إلا زيد وحكم على الباقي القوم ولا حكم في الكلام على المستثنى ففي مثل علي 10 إلا 3 إنما لم تثبت الثلاثة بحكم البراءة الأصلية يعني ما هو لك إنه من النفي إثبات من إثبات نفي سبعة فقط أمر أول قام أول الكلام لا يعتبروا 10 إلا 3 حقيقة في 7 وش مذهب الحنفية فيه؟ وش مذهب الحنفية؟ وش مذهب الحنفية؟ يا سلام كيف العصر طلعة الاستثناء؟ كيف العصر طلعة وعشرة؟ لأن قصته أن العشرة ما تكلمت بالعشرة ما تشيل لها 7 أنت ما حكمت إلا على 7 قال لكن هو قصده أن ما اعترفت لك إلا بالسبعة ما حكمت إلا بعد ما أخرجت المستثنى منه المستثنى إذا وش يبقى العشرة إذا عشرة هستم للسبعة أنت عندك الكلام عندك الكلام هو ذا المجبر ومعناه أنه أخرج الاستثناء وحكم على الباقي أخرجت أنت إلا زيد أخرجته وحكمت على الباقي الذي قلنا به قبل أن العشرة المخرج منها 7 عندي له أقول أن المعنى كذا العشرة المخرج منها 7 عندي له وش احنا أشياء احنا نقول كذا وغير ابن الحاج احنا نقول كذا إياه انها محطبه الاراده يعني انها سواء انما لم تثبت ثلاثه بحكم البراءه الاصليه لا بدلاله الكلام يعني لما الكلام الذي يقول عليه 10 الا 3 هذه اخرجت 3 مذهب المنام مذهب غير المستثنى غير داخل أيوة غير داخل، قال لك ما هو داخل، لا قولك عشرة ما عندهم إلا سبعة. أو داخل وشو؟ وش عاد تشتي؟ وش تشتي؟ هو قال هنا ومعناه أنه أخرج الاستثناء وحكم على الباقي. فأنت الحين تقول علي عشرة إلا ثلاثة، ما هي خرجت ثلاثة بإرادتك؟ نفس الكلام. لفظاً فقط أما في المعنى الخارجي لا بداية الكلام وفي مثل ليس علي إلا سبعة إنما وفي مثل ليس علي إلا سبعة إنما تثبت السبعة بحسب العرف وطريق الإشارة لا بحسب دلالة الكلام أنا بنقول في مثل ليس علي أنا بنقول ليس علي شيء إلا سبعة لا أنا بنقول إن خرج نقول ليس علي شيء إلا سبعة من ثلاث سبعة هي خريت إيه قال إنما تثبت السبعة بحسب العرف وطريق الإشارة لا بحسب دلالة الكلام الإشارة للزام دلالة الإشارة بمثل اللزوم لا طريق الإشارة يعني الالتزام لأن هناك في المنظور المنظور غير الصريح النص صريح وغير صريح غير الصريح ذات الإشارة هو الانتباه والإيمان حياته يعني بل لازم أي لا بحسب دلالة الكلام خلاص وكلمة التوحيد يحصل بها الإيمان من الشرك ومن القائل بنفي الصانع بحسب عرف الشارع هذا كلها أجوبة على لا تلزم من ذهب الأمور ويؤولون كلام أهل العربية أنه من الإثبات نفي أهل العربية هم كذا قالوا أنه من الإثبات نفي على ما نقول ها؟ أهم أولها بأنه مجاز تعبيرا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم من باب إطلاق الأخص على الأعم والملزوم على اللازم أقوالهم من أهل العربية هم أهل العربية النحو هناك قرينا يقولوا كذا أنه من الإثبات نفي أنا نقول أنه من الإثبات نفي من الإثبات من الإثبات نفي الحين تقول جاء زيد جاء القوم إلا زيد ما هم قالوا أن زيد منفي قال بأنه مجاز قولهم من إثبات نفي قولهم من إثبات نفي هذا مجاز تعبيرا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم هنا قالوا نفي من الإثبات قالوا نفي تمام ما هم قالوا نفي هذا قولهم نفيون هو الحكم بالعدم كأنه قال عدم الحكم ما هو ذا الحين عدم مجيء زيد عدم مجيء زيد ما بالله عبروا عنها بالنفي تمام عبروا عنه هو المفروض أنه ما جاء زيد بل أصالة عدم الحكم لا لا الشيء كلام النحويين خليك مسكت عنه ولا ما مسكت كلام النحويين هم قالوا من الإثبات قالوا نفيون هم قالوا نفي تعبير عن عدم مجيء زيد فالحكم قولهم نفي قولهم نفي حين قالوا إثبات نفي اسمع وفي قال مجاز تعبيرا عن عدم الحكم ما هو عدم الحكم عدم المجيء عدم الحكم المجيء حين تقول جاء القوم إلا زيدا ها ما هو عدم الحكم ذي هو مجيء زيد ناهي سوا ما بالقصد إنه دلحين عدم مجيء زيد لأنهم قالوا النحويين من النفي من الإثبات نفي فقال هذا كلامهم تعبيرا عن عدم الحكم فقلنا أنه ما جاء الحين عبروا عنه الحكم بالعدم قالوا نفي من الإثبات نفي عدم الحكم نفي ما به نفي ما بالله كأنه لما لم يجي فعبروا بهذه العبارة وقالوا نفي عبروا قولهم من الإثبات نفي بقولهم نفي ما قصدهم انه انتفى لاجل هذا الكلام لا ما بلا عبروا بالنفي لانه ما وقع منه مجيء بسموه نفي ما هو رجل دلاله الكلام الذي يدل عليه ما هو عدم الحكم عليه النبي ما حكمنا عليه شيء ما ولذا كان اعم منها مخلي بيعني ثانيه الحين نشتي اللفظ هنا احنا هذا الحين نشتي من الاثبات نفي لانه من نحوي احنا بنلزمهم بكلام النحويين اجمعوا على انه من الاثبات نفي قالوا نفي حكموا على انه بانه نفي من الاثبات تاولوا قالوا ما بلا عباره هم نفي هذه العباره ما بلا هي عباره عن عدم الحكم فقط. يعني إنه ما بشي، كأنهم قالوا كأنهم قالوا ما بشي، يعني الأصل ما ما به مجيء الدين. ما به، أنا حين أقول البراءة ما بشي. ما بشي لا يمجي ولا. أيوة ما بشي. هو هو ذا كلامه ما بشي. لا ما هي أن هذا الحين هم سمعوا إيش قال، هم قالوا إنه نفي النحوي، قالوا إنه نفي، يعني الإثبات هذا الكلام يدل على نفي مجيء زيد. كما نقوله نفي، من الإثبات نفي، نقولك جاء القوم إلا زيد، قالوا هذا يدل على انتفاء المجيء عن زيد، هذا كلام النحوي، وهذا يحج الحنفية قطعا، لأن الحنفية قالوا لا، هم جوابوا عليه قالوا ما بلا عبارتهم حين يقولوا أنهم لا إثبات نفي، قالوا هو مجاز، عبروا بعدم الحكم، عبروا بهذا كأنه يعني حين ما بشي حكم لا مجيء و... أي ما بشي منه مجيء ولا بشي، قالوا نفيون. لكن عدم الحكم خلاص، اسمح دحين تمام. ها قلنا ها هم سهل ما نقرأ هنا يا جماعة، بأنه مجاز تعبيرا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم، لأن الحكم بالعدم حين قالوا نفي، حين قالوا نفي تعبيرا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم، الحكم بالعدم قولهم من إثبات نفي، من باب إطلاق الأخص على الأعم. ها احنا قلنا انهم عبروا عن ال... بال... عن عدم الحكم بالحكم بالعدم. سوانا هنا يسمعوا لا لا لا سابن هنا يسمعوا، تعبيرا عن عدم الحكم عبروه بالحكم بال... بالعدم، عبروا بالحكم بالعدم عن عدم الحكم، تمام. من باب إطلاق الأخص على الأعم، أبي هو الحكم بالعدم هو أخص من عدم الحكم، لأن الحكم بالعدم حين أحكم بالعدم هو أخص من عدم الحكم، تمام. قد يكون عدم الحكم بحكمه على العدم وبغيره، فالحكم بالعدم هو أخص من عدم الحكم. عدم الحكم ما بشي حكم، ما بشي حكم، ما بشي حكم، كيف ما كان. وعدم الحكم أخص. حكم العدم سواء حكم العدم. عدم الحكم، عدم الحكم عام. الحكم معك حكم بالعدم هذا خاص. عام. أيوه. معك عدم الحكم أعم. وقالي الوجه العباها الثانية الحكم بالعدم خاص، فأنا جيت بالأخص حكمي بعدم، حكمي بأن زيد ما هو في المسجد هو أحق أعم من حين ما أحكم بشيء. ما مدحنا فيه، ما قد وصلنا احنا الحين بتعذر ان نشرح كلام النحوي. لا لا تصنعها أوله يعني صح كلام النحويين العربية نفي إثباته، إذا منه إثبات نفي كلام لفظة كلهم نفي ما مشون ينتفع عن الحكم. تمام إنها إحنا قصدي لكن قبيل إحنا جابر نشرح وين معنى كلام النحويين إنه من إثبات نفي، الحين بنشرح الكلام ذي. أيها سوا الحين تبعت ذي ياه اللفظة أو لا ها اي الله بس ولد وفي عن عدم الحكم بحكم الذي قد كتب الله ورسالها باطلاق الاخص على العام والملزوم على اللازم. ها اطلقنا الملزوم واردنا به لازم، الملزوم الذي هو الحكم بالعدم هو ملزوم، لانه هو ملزوم بلازمه، لان اذا ما بحكم فما بحكم بالعدم. إذا ما بحكم عدم الحكم، إذا عدم الحكم أنا أقول مثلا الحين عدم الحكم من لازمه أن لا يكون بحكم بالعدم قطعا. أسمع هذا عدم الحكم، أنا ما مني حكم بل أصالة، ما هو يلزم من هذا إن ما إني ما حكمت بعدم، قلت ما مني حكم بل أصالة، يلزم من كلامي هذا إن ما إن ما حكمت بعدم، لكن خلا بتعرفهم تيا بدون إشراف على هذا الحين يا جماعة أنا قلت دالحين ما حكم دالحين أنا قلت ما حكم أنا ما حكمت بشيء فمن لازم هذا أن لا أحكم بالعدم اللازم عدم الحكم بالعدم إلا الحكم بالعدم والملزوم عدم الحكم أنا ذا الحين هذا إذا ما حكمت بشيء من لازمه أن لا يكون فهذا لازم وهذا ملزم اللازم وهو الحكم بالعدم هذا لازم الملزوم على تمام خلاص اطلاق الملزوم اطلقت الملزوم واردت به لازما ها الملزوم هو الحكم بالعدم هو ملزوم لكن ما هو لازم لا ما هو لازم خلاص هو ملزوم وهذا لازم لان الحكم بلا عدم الحكم المفروض ما هو لازم هو ملزوم هو لازم انا ذا الحين اذا عدم الحكم مني اذا عدم الحكم خلنا نسب لك لازم كذا يعني خصاه خلنا نسب قد يكون عم قد يكون خص ما بلا فنفي ولا خصاه نسب نفع على في ما يشير قد نسب حكم والحكم العدم وين مالك كذا اخبار الحكم بالعدم حين قلت ليس زيد في الدار ما انا حكمت بالعدم هو اخص هو عام لا لا غلط لا غلط غلط غلط لكن انا حين اقول الحين عدم الحكم مني انا ما حكمت بشيء هذا يلزم قطعه امانه اني انا فيها عام انت بالاخص إذا أنا فيت اسمعوا لحظة إذا أنا فيت ما في المسجد رجل ما هو يلزمنا في الأخص به زيد قطعة ما هو زيد إذا أنا فيت ما بحد في المسجد لا رجل في المسجد أنت في الأخص به زيد أنا إذا أنا فيت قلت أنا ليس مني حكم قطعة أن أنت في الحكم بالعدم يا أخي اللزوم العظم ما هو داخل ما خان أخي غم احنا في ذا الحين احنا في إطلاق الملزوم على اللازم احنا إذا استدلنا باللزوم على وجود هذا قلنا إذا هذا ما هو لازم هذا قالوا أنه مراد به اللزوم العظم يا خبير هذا ما هو هذا من إطلاقات الملزوم إرادة اللازم احنا بحاجة انت أول كذا أنا قصدي أنكم إذا انتبهت أول والهم تساوي صاحب الحاجة إذا قال كذا عندكم قال أن المراد بها اللزوم العرفي هذا اللزوم العرفي مبلا إذا قمنا نستدل بلوازم استدلالات أما هذا ما بيش استدلالات ما بقول أنه عبر بهذا عن هذا كيف أقول أنه عبر باللازم على الملزوم ورجع نقول أنه أراد بها اللزوم العرفي قال عبر ألا قال خلاص عبر بالملزوم عن اللازم ورجع نقول أنه أراد بها اللزوم العرفي ما بيش إذا المجوى أبدا هذا اللزوم إذا قمنا نستدل مثلا في باب النسخ وفي باب الجناء بالمفهوم قلنا هذا يصح لأن المفهوم ملازم لهذا قالوا ما بشيء ملازمة لأن ممكن الانفكاك قالوا هل ما المراد بها الملازمة عدم الانفكاك بل المراد بها الملازمة حاسة المعاني والبيان هذا هو التصور ذا صورا ذا ولا كذا ولا أما أنا ما هو في باب يعني حين أقول في المجاز إحنا بنقول في المجاز إذا قال رأيت أسدا يرمي إحنا بنقول إنه عبر بالملزوم وأراد اللازم احنا جايين ونقول ان المراد بها اللزوم ما في عند اهل المعاني البيان ابدا. ها هذا ها هو ده اللزوم على اللازم وش ايه تمام. احنا الحين هو قال لك التلازم لاني اذا نفيت ما مني حكم قطعا انا ما بشي حكم عدم. قال ان احنا اظن ان الحين التلازم هسمع التلازم التلازم اذا بها اعم واخف وما الأخص ملازم للأعم؟ لا لا ما هو ذي احنا في نفي الأعم نستخدم نفي الأخص الوش الوش عبرت بهذا الأخص عبرت بالملزوم عن اللازم الملزوم الذي هو عبرت بالملزوم احنا معنا ملزوم معنا لازم الملزوم هو عدم الحكم لا عدم الحكم عدم الحكم هذا هو الملزوم واللازم هو الحكم بالعدم ملزوم على هذا يقول يا هذا هذا كل كذا اما اذا عندك انه لو انشاء على مجبركم ان يقول وهو غلط وهو غلط ها تب لك ما قال تعسف وش ما يقول تعسف وهو غلط انه يقول غلط لا يشيب الملزوم ذي تشوه ويقول ان عدم الحكم هو الاعم وانه يقول الحكم بالعدم هو اعم وعدم الحكم اخص انه يقول غلط ام قال تعسف تكبروها على هذا عندهم بدون الحاشيه لا تنشروا الحاشيه تكبروها على ذا عندهم وين تكبروا هاي الله وين الملزوم وين اللازم وين اللازم والملزوم ما فيه لازم هو اللازم وين تمام لازم وين الملزوم ها وين جهه اللزوم نجلس ما يشيء ما بلا اما اللزوم اما بدك انه عدم الانفكاك اما عدم ولا تصور هذا بتصور هذا يكفيني تصور هذا تصور هذا بكذا بتصور كذا ولا في هذا انه نقول غلط انه نقول حرام ما تعسف كلامي في تعسف صحيح يمكن في تعسف حين تأولوا كذا قال انه عبر بالملزوم واراد اللازم النحوي هذا تعسف ظاهر كلامهم هو من هو من الاثبات نفي ظاهر كلامهم ظاهر كلام لكن هنا اقول لا انهم ارادوا به مجاز وانه عبر هذا عن هذا هذا تعسف انا نقول كذا ما نقول غلط غلط الله حين تأول تأويل بعيد لا اله الا الله وين عد اكبر عند التأويل حين يقولوا هو من النفي هو من الاثبات نفي هذا ظاهر ويقوموا يخرجوه يقولوا لا ما بلا عبر ملزوع اللازم وش عد اكبر من التعسف تعسف ما عندي قول تكلم ايوه قطعه في التكلم التكلم تعسف التعسف وظاهر الكلام كذا ما في غلط ولا في ادنى لو هو اراد كذا عندكم نشوف فيه غلط وانه يجاوب يقول له غلط لانه يقول ما بشيء لزوم بالاصاله احنا متصور بعض المرات ان اللازم هو فلان ملزم اسمع مثلا الحين اقول لك مثلا الحين كتاب دل على هذا تمام فانت من الحين تصور الكتاب الحين انطق لك بالكتاب تفهم منه هذا الشيء معك لازم وملزم تمام اذا اطلق هذا لازم اذا اطلق له الكتاب لازم منه هذا فهذا لازم واللفظ والكتاب ملزم تبان لك ان هذا لازم بعض المرات يفهم واحد به ملزم الحين تشتغل القهر بعد يلزم منها الكتاب يلزم منها إذن فهو لازم الكتاب لازم واللفظ دول الكتاب ملزم هنا عدم الحكم عدم الحكم معك عدم الحكم ومعك الحكم بالعدم تمام معك الرجل ولا زيد وين الأعم منهم الرجل أعم من زيد ولا إذا نفيت الرجل ما هو في المسجد فانتفى زيد بزيد لازم للرجل يعني انتفاء الرجل يلزم منه انتفاء زيد قطعة لا لا أما انتفاء زيد ما تقول انتفاء توجد أنت ودا ودا ودا ودا ودا ودا عبر بعدم عبر عدم قال هنا الحكم بالعدم عبر به بدل عن عدم الحكم الحكم بالعدم واللازم لا ما صابر الملزم على لا ما صابر شو خبر لنا الملزم الصابرين ما نشحن لا خبر أيات ما بلا دحين تبعد الحاجية تبعد لك الحاجية يا الحين هسمع اللازم اللازم لأن معنى الحين عدم حكم ومعنى الحكم بالعدم تمام ها قولك حكم بالعدم هو لازم لهذا لعدم الحكم لعدم الحكم عدم الحكم أعم أيوة قطعة لأن الحكم بالعدم بدو خاص حكم بعدم حكمت بعدم وجود زيد هنا ماذا حكم خاص حكمت بعدم وجود زيد هنا ولا هناك عدم حكم ما حكمت لا بإثبات ولا نفي ولا زبرت شيء تمام إذا فهذا ليه لازم انتفى هذا إذا انتفى هذا الذي هو الحكم ما حصل أيوة